بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم غشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى والقطان جميعا عن عبيد الله قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة قال لهم أحيوا ما خلقتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا جميعا عن عبيد الله بن عمر سفيان عن جميعا عن عبيد الله بن عمر جميعا عن عبيد الله بن عمر العمري قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا أبو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة وقالوا لهم أحيوا ما خلقتم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذين يصورون الصور يقول الله لهم أحيوا ما خلقتم, يحذرهم رب العالمين ويوقفهم ويجعل عندهم صورهم اللي صوروها أحيوا ما خلقتم فخروا هذه الصورة سواء كان مجسمة أو غير مجسمة انفق الروح في هذه الصورة. يقول فلا ينبغ فمعناه أنه يجر إلى جهنم, يسحب نعوذ بالله إلى جهنم ما دام ما استطع ينفق كما خلق خلق الله انفق ما استطع ينفق يسحبوه إلى جهنم ويلقى في نار جهنم نعوذ بالله المصورين في نار جهنم. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع ابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ابن علي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا السكفي كلهم عن ايوب النافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبيد الله النافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالوا حدثنا حماد قال حدثنا محول السند وقال حدثني زهير بن حرب نعم قال حدثنا إسماعيل بن علي ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن أيوب قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصورون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وليس الآخر ما يقدر يحيي شيء. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولم يذكر الأشج إن كل مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال عن أبي الضحى مسروق قال عن أبي الضحى مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقول ابن مسعود إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولم يذكر الأشد إن الأشد ما ذكر إن يعني أشد الناس يصير أعظم وأعظم هناك من أشد، وهنا أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهي أعظم كلمة أشد أعظم من إنا. قال رحم الله دثنا ويحيى بن أبوكر بن أبي شيبة وأبو كريم كلنا نبي معاوية قال دثنا بن أبي عمر قال دثنا سبيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإثنان، وفي رواية يحيى وأبي كريم أن نبي معاوية إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون، وحديث سبيان كحديث وكيع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية كلهم عن أبي معاوية الضرير. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن أبي عمرو حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله نعم. وفي رواية يحيى وأبي كريب عن أبي معاوية إن من أشد أهل النار يحيى وابي كريب إن من أشد الناس عذابا إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا يعني كلاما آخر إن من أشد أهل النار عذابا يوم القيامة المصورون استجوهات الحين مفتوحة للتصوير وهنا تصوير آلة هنا أربع في الحرم يقولون صورة الكعبة في أوادي صورون الأوادي تصوير للروح لا يجوز تصوير الشجر والبيوت ما يخالف مباح صور الشجر وصور البيوت ما يخالف البيوت سكن مهم لكن تصور مكان في أوادي حرام عليك الإنسان. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهدم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور مسلم بن الصبيح قال كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم فقال مسروق هذا تماثيل كسوى فقلت لا هذا تماثيل مريم قال مسروق أما إني سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال مسلم قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل لابن عباس فقال إني رجل مصور هذه الصور فابتني فيها فقال له أذن مني فتنا من ثم قال أذن مني فتنا حتى وضع يده على رأسي قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل الله له بكل سورة صورا نفسا فتعذبه في جهنم قال إن كنت لابد فائلا فاصنع شجرة وما لا نفس له فأقر به نصر بن علي. الإمام مسلم حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا منصور قال حدثنا أبو الضحى مسلم قال حدثنا مسروق بن الأجدع قال كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم تماثيل مريم عليه الصلاة والسلام فقال مسروق هذا تماثيل كسرى يسأل قال لا هذا تماثيل مريم عليه الصلاة والسلام. قال مسروق سمعت ابن عباس يقول عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال مسلم قرأت على نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي الحكم قال سعيد جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال إني رجل أصور هذه الصورة فأبتني فيها أصور هذه الصور لعشان معيشتي. فقال ابن عباس أذن مني فدنا من حتى وضع يده على رأس السائل فقال له إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفسه فقال له أنفق هذه الصورة كما قال تعذيبا له في جهنم يعني أنت ضحيت الله في خلقه يلا صور أنفق الصورة فيما ضحيت ربك بخلقه فلا يستطيع يعذب في جهنم يسحب ويلقى في جهنم نعوذ بالله. وقال إن كنت فلا بد أن فاعل فاصنع الشجرة وبالا نفس له. قال ابن عباس كنت فاعلا فاصنع الشجرة والبيوت وما لا نفس له. اللي ما له نفس صوره الشجر والبيوت والجبال صوره. قال فأقر به نصر بن علي. فأقر به نصر بن علي أن يعني سمع أنهم سمعهم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك قال كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يبكي ولا يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله رجل فقال إني رجل أصور هذه الصورة. فقال له ابن عباس أذن فتن الرجل. فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافق. قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قتادة عن النضر بن أنس أن رجلا أتى ابن عباس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا النضر بن أنس نضر بن أنس قال كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يبكي ولا يقول. قال رسول الله كنت جالسا عند ابن عباس. ابن عباس رحمه الله رضي عنه انعقد له العلم انعقد له واجمع له العلم في التفسير والفقه وانساب الناس وكان يجلس ينعقد له امم ويبلغ عنه واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا اربعه اللي بلغون عن ابن عباس من كثرة الامم التي تجلس تستمع دروسه. فالمبلغين أربعة لابن عباس رضي الله عنه لكنه غالبا ما يذكر الرسول غالبا ما يذكر الرسول يجيب حديث من عنده وقصص من عنده وفتاوى من عنده إلا إذا سئل عن شيء فيه حديث يجيبه. يقول وكنت عند ابن عباس فكان يفتي الناس من قمر رأيه وكل من سأل قال كذا وكذا ومن سأل كذا وكذا حتى جاء رجل فقال إني مبتلى بالتصوير فما تقول فيه ابن عباس. قال حينئذ أذن مني فدنا من حتى وضع يده على رأسه قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش قال أذن مني؟ لأن الناس كثير ولا يسمع كلامهم لو كلمهم بعيد ما يسمع فبيه سمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المصورين يوم القيامة يحشرون يوم القيامة تبتى لهم صورهم فيقال أنفق بهذا أنت ضاهيت خلق الله أنفق هذه الصورة وليس بنافق فيعذب في جهنم. قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا المسلم قال مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى محمد بن المثنى قالوا حدثنا معاذ بن هشام حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام الدستوائي عن قتادة عن قتادة قال عن النضر بن أنس عن النضر بن أنس قال أن رجل أتى ابن عباس وذكر أن رجل أتى ابن عباس رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب والفاز المتقارب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زران قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروانة فرأى فيها تصاوير من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقه فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمارة عن أبي زران قال دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو لمروان قال فلا مصور يصور في الدار من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر أو ليخلقوا شعيرة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله محمد بن عبد الله وأبو كريب وأبو كريب وألفاظ متقاربة ألفاظ ثلاثة متقاربة. قالوا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا دخلت مع أبي هريرة في دار مروان دخلت مع أبي هريرة في دار مروان بن الحكم هو أميرا على المدينة فقال فرأى فيها تصاوير رأى أبو هريرة فيها تصاوير في دار مروان تصاوير فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلقها. يقول أبو هريرة يوجه كلامه لمروان، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أظلم من ذهب يخلق خلقه أحيو هذه الصور فليخلق ذرة وليخلق شعيرة. هنا سمعت قال وحدثني زهير بن حرب. ثم قال وحدثني زهير بن حرب مسلم يقول حدثني ابن زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا عمارة القعقاع قال أنا بزرعة بن عمرو بن جرير قال دخلت أنا وأبو هريرة دارا ثمنا بالمدينة لسعيد أو لمروان. قال دخلت دارا أنا وأبو هريرة دخلت دارا ثمنا قال إنها لمروان بن الحكم أو لسعيد يعني بالمدينة سعيد بن سعيد الأمير اللي حكمه أمير قال ابن العاص سعيد بن العاص نعم قال ترى أبو هريرة مصورا يصور في الدار ترى أبو هريرة مصورا يصور في الدار. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا قال رسول الله ومن أظلم خلق. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمصور ومن أظلم من خلق يذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة وليخلق شعيرة لا يقدرون يخلق ذرة ولا نطفة ولا شعير فيعذبون بهذا يعذب بهذا التصوير يعذب يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل ملائكة بيتا في تماثيل أو تصاوير. الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. لا تدخل الملائكة فيه بيتا فيه تماثيل يعني تماثيل ذا أنفس تماثيل دجاج تماثيل خيل تماثيل أوادم تماثيل مصورة مجسمة يعني ولا تصاوير حتى لو بالورق حتى لو بجريدة ولا بورق ولا بشيء ما تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير ولا تماثيل. التماثيل المجسمة والتصاوير اللي بالجرائد وبالورق ما تدخل الملائكة هذا البيت اللي فيه هذه التصاوير. قال رحمه الله حدثنا أبو كان الفضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشرع بن المفضل قال حدثنا سهيل بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الملائكة رمقة فيها قلب ولا جرس. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي كلام عن سهيل بهذا الإسناد. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسحب الملائكة رمقة فيها قلب ولا جرس. لا تسحب الملائكة يعني ملائكة الرحمة لا تدخل البيوت ملائكة الرحمة ولا الملائكة اللي مفترين بالناس يدخلون لأنك أرغمتهم على الدخول الإنسان مثل اللي يدخل بالحمام ويخليهم يتكلم إذا أرغمت يدخل معك يكتب ما تقول فلا ترغم الملائكة على شيء ليكرهونهم. فالملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تماثيل لا تدخل الملائكة يعني ملائكة الرحمة ولا الملائكة الثانيين قد يدخلون ملائكة اللي معك ومع عائلتك يدخلون يكتبون ما تقولون لكن ملائكة الرحمة اللي تدور في الأرض وتدخل البيوت وترحم على أهلها وتصلي على أهلها وتدعو لأهلها هذه ما تدخل في بيت فيه كلب ولا صورة ما تدخل ولا جرس أيضا لكن الجرس غصب على الناس يكون جرس الباب جرس التلفون جرس مشكلة هذه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا قال يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا محول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن سهيل قال بهذا الأسناد مثله ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تماثيل ولا بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه جرس التلفون فيه جرس، الباب فيه جرس، والجرس كثير في بيوت الناس اليوم. يعني كانت الملائكة ملائكة الرحمة ما تدخل فيها لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. ملائكة رفقة، العرب كانوا يعلقون أجراسهم على بعارينهم وهي تمشي، وعلى الخيل وهي تجري علشان تجد لا لا لا لا لا لا لا لا إلى آخره. الشاهد أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس ولا خيل. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر إلى العربي نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا على علاء بن عبد الرحمن، على ابن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. أن الرسول عليه هريرة يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الجرس مزامير الشيطان. الشيطان له مزامير، قال سننهم الشيطان تكلم مع ربنا تعالى وتقدس، لأتينهم بين يديهم وأقتلهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اذهب فمن تبعك فإن جهنم موعدهم أجمعين. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر نسبت أنه قال: الناس في يومئذ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتن أو قلادة إلا قتلت. قال مالك: رأى ذلك من العين. الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر، ابن أبي بكر قال حدثنا عباد بن تميم، عباد بن تميم قال عن أبي بشير الأنصاري، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. يقول أبي بشير الأنصاري: كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ونادى في الناس أن لا يصحبن أحد، لا يبقين في رقبة بعير، لا يبقين في رقبة بعير قلادة ولا وتر. الوتر هذا اللي يرموه به ولانتهى حطوه علقوه على رقبة كميل جمل أو رقبة بقرة أو راح على العين علشان تفرد العين عنهم. هذا يقول اقطع الوتر واقطع القلادة، اقطعها من رقبة الجمل اللي يتقلدون بها يتقون بها العين. القلادة والوتر والأشياء هذه اللي يتقون بها العين، يعني أن العين ما تصيبه لا حتى الوتر ولا تصيبه حتى القلادة، اقطعها هذه فقطع جميع ما في البعارين من القلائد ومن الأوتار. قال مالك: أرى ذلك من العين. قال مالك: أرى ذلك يعني يحطونها من العين، بقايا من العين يحطونها العرب بالبعير وبالبقرة وبالفرس بقاية من العين. الرسول أمر بقطعها عليه الصلاة والسلام، كل الوتر والقلادة أمر بقطعها من رقبة الجمل ومن رقبة الفرس ومن رقبة البقرة ومن رقبة الطلي كلها، قال قطعوها ما يشفي ولا يشفي ولا يصيب إلا رب العالمين تعالى. قال رحمه الله: دعنا بكر نبي شيبا قال دعنا علي بن وسير بن جري أنا بالزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لا رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرب في الوجه وأن الوسم في الوجه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال عن أبي الزبير المكي، عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى عن الضرب في الوجه، نهى عن الضرب في الوجه والوسم في الوجه. قال رحمه الله: لا تضرب الآدمي مع وجهه ولا تضرب الحيوان مع وجهه، الضرب مع الوجه حرم لأن الوجه كرمه الله تعالى وتقدس، وكل مخلوق مكرم وجهه، فلا تضربه مع وجهه ولا تسمه مع وجهه. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا عبد بن وهيد قال اخبرنا محمد بن مكر كلاهما عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قل امام مسلم حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن حجاج بن محمد حجاج بن منهل قال حدثنا محول السنة محول السنة فقال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بشار قال كلاهما عن ابن جريج كلاهما عن ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير ابو الزبير قال عن جابر بن مثله عن جابر بن مثل الحديث الذي مضانا. قال رحمه الله حدثني سلمة بن شيخ قال حدثنا الحسن بن عيا قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. قل امام مسلم حدثنا سلمة بن شبيب سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيا الحسن بن عيا قال حدثنا معقل بن معقل بن قال عن ابي الزبير عن ابي الزبير قال عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مر عليه حمار قد وسم في وجهه مر عليه حمار قد وسم في وجهه يعني في الخد في الخد من هنا فقال لعن الله من فعل هذا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب أن ناعم بن عبد الله مولى أم سلمة حدث أن سمعنا عباس رضي الله عنهما يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موصوما الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فأمر بحمار له فكوي به في جاعرتين فهو أول من كوى الجاعرتين. قول إمام مسلم حدثنا أحمد بن عيسى أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال عن يزيد بن ابي حبيب عن يزيد بن ابي حبيب قال عن ناعم مولى ام سلمة عن ناعم مولى ام سلمة قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موصوما الوجه قال راى الرسول عليه الصلاه والسلام حمارا موصوما مع وجهه مع خدوده موصوما قده بالنار مكوي بالنار وسم حدوده فأنكر ذلك فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك وقال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه نعم. فأمر بحمار له فكوي في جاعرتين فقام لحمار له فكواه في جاعرتيه جاعرتي كل الرقبة ويقال إنها مقدم الرأس فهو أول من كوى الجاعرتين فهو أول من كوى الجاعرتين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس قال لما ولدت ام سليم قالت لي يا انس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه قال فغدوت فاذا هو بالحائض وعليه خميسه جونيه وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي محمد بن أبي عدي قال حدثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عون بن عمر قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين قال عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أمه أرسلته لطفل ولدته قالت اذهب للرسول عليه الصلاة والسلام وحنكه معه تمرة. الصحابة رضي الله عنهم لو ولد لأحد مولود أرسل معه تمرة علشان الرسول عليه الصلاة والسلام يمضغها ثم يلقيها بفم الطفل تبركا بريق الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنا ذهبت بالطفل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووجدته يكوي يسم الإبل في النقيع يسم إبل الصدقة في النقيع يسمها مع وجهه واسم الرسول عليه الصلاة والسلام خط من هنا وخط من هنا وخط من هنا عرض هذا هو اسم الرسول بالوجه يسمه مع الوجه ويسم الظهر الذي قدم عليه يسم الظهر يعني الذي وفد عليه معناه أن الوسم بالوجه جائز لأن الرسول وسم وجهه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان هشام بن زيد قال سمعت انس يحدث انه موحين ولد انطلقوا ثم انطلقوا بسبيل النبي صلى الله عليه وسلم يحنهم. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد غنم في مربد يسم غنما. قال شعبة أكثر علمي أنه قال في آذانها. كل إمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال عن هشام بن زيد عن هشام بن زيد قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أمه حين ولدت انطلقوا بسبيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن أمه حين ولدت عبد الله أرسلت أنس معه الطفل لأشار الرسول يحدثهم أرسلت معه تمرة. يقول أنس وجدت في مربد بني فلان يسم الغنم يسم غنما أكلت الصدقة يسمها عليه الصلاة والسلام لأنها من الصدقة. قال شعبة وأكثر علمي أنه في آذانها. يقول شعبة وأكثر علمي يعني فهمي وإدراكي أنه يسمها في آذانها خط صغير بإذنها. في آذانها. يقول إمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة شعبة قال عن هشام بن زيد عن هشام بن زيد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك أنس بن مالك رحمه الله قال لقلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما. قل أنس لقلنا على الرسول عليه الصلاة والسلام مربدا يعني مجموع حوش مجموع صغير فيه غنم يقوله يسم الغنم في آذانها. قال رحمه الله دثني يحيى بن حبيب قال دثنا خالد بن الحارث قال دثنا محمد بن هشام قال دثنا محمد ويحيى عبد الرحمن كل من شعب بهذا الإسناد مثله. قل إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال دثنا محمد بن بشار دثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثله. يقول بعض المؤرخين ان الرسول يرسل يسم الغنم بنقطة ما هو بخط بنقطة كذا ينقص ثلاث نقط صغيرة علشان ما يؤلم الغنمة لأن الغنمة ضعيفة أدنى شيء يؤلمها يحط نقطة صغيرة بالمسمار الحار نقطة صغيرة هنا ونقطة صغيرة ثلاث نقط في الغنمة. أما الإبل فهو يسمها وسم واسمه عليه الصلاة والسلام خط وخط وخط. الاسم الإبل اسمه بخدوده بالخد ما هو بالأذن أما الغنم بآذانها. قال رحمه الله حدثنا هارون بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسمة وهو يسمع إبل الصدقة. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن معروف هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة. يقول أنس رأيت في يد الرسول عليه الصلاة والسلام ميسم محمى وهو يسم إبل الصدقة. قال رحمه الله دثني زهير بن حرب قال دثني يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع نبي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغزع. قال قلت لنا ما الغزع؟ قال يحلق بعض الرأس الصبي ويترك بعض. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا عمر بن نافع عمر بن نافع عن أبيه عن أبيه نافع قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع في الطفل يحلقون معه تحتيه راسه يخلون الباقي هذا لا يجوز قزع محرم هذا أما حلق الرأس كله ولا تركه كله. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو أسامة ها قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد جعل التفسير في حديث أسامة من قول عبيد الله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة محول السنة فقال حدثنا محمد بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا قال وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله. جعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله لأنه قال التفسير من كلام ما هو من كلام النبي ولا رفعه للنبي ولا رفعه الأنس من كلام عبيد الله والذي قال أنه يسم الإبل. لا قال يحلق بعض الرأس القزع نهى عنه القزع يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. التفسير من كلام فلان. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا عمر بن نافع قال حدثني أمية بن مسلم قال حدثنا يزيد عن ابن ذري قال حدثنا روان عمر بن نافع بإسناد عبيد الله مثله ولحق التفسير في الحديث. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان الغطفاني قال حدثنا عمر بن نافع ثم حول السند فقال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن عبادة قال عن عمر بن نافع بإسناد عبيد الله. وألحق التفسير بالحديث لا توقفه على عبيد الله وهذا أوصل التفسير إلى الحديث. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع جابر بن الشاعر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق معمر عن ايوب قال حدثنا ابو جعفر الدارمي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن عبد الرحمن السراج كلهم عن نافع بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الامام مسلم حدثنا محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا أيوب ثم حول السند فقال حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الرحمن السراج كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد بن ميسر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ابيتم الا المجلس فاتوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حبس بن ميسرة قال عن زيد بن أسلم قال حدثنا عطاء بن يسار قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. يقول أبو سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الجلوس في الطرقات يعني تجلس في الطريق. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من جلوس في الطرقات. قالوا نتحدث فيها. ما لنا بد من جلوس في الطرقات نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم من المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال عليه الصلاة والسلام إذا أبيتم من الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن غض البصر عن النساء لا مرت عليك الإنسان. غض البصر وكف الأذى عن الناس لا تأذيهم الإنسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام على من سلم عليك. هذه كلها من حقوق الجلوس في الطرقات. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن ايمن قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني قال حدثنا محمد بن رابع قال حدثنا ابن ابي فتيه قال حدثنا اخبرنا هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد مثله. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رابع حدثنا محمد بن رابع قال حدثنا ابن ابي فديك بن ابي فديك قال حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعد قال حدثنا كلاهما عن زيد بن اسلم كلاهما عن زيد بن اسلم في هذا الاسناد مثله في هذا الاسناد مثله الطرقات في آداب الطرقات. الله اعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ورب العالمين.